أشر بأصبعك القمر، أشر بأصبعك القمر. برك يقل غلو جنة الجولي شارت صودادس، فانشق القمر في القتين. آضيزون في الجنان يمشركن دي مسلمن وسي الذين نقع إلا يتفرج تصور طول القلوب اللي دستنا شتيني أدي تجامو في القتين شقين تباعدتا عن بعضهما البعض لمدة ساعات متصلة، البعض السويع متصلة قم مني قم تفرج ثم التحمتا، يعود فرج باللي يدول القمر والشمس. بتنا الكفار إنني لن قربنا دمنا ننخلص يكتل معجز سنتوني ولدي قيمة وليا أسلم بعضهم. أما العتات المتكبرون المتغطرسون الجبابرة إنني بعضهم سحرنا محمد إلا يسحرنا زدغ اللي يتبين سنت السحر. البعض من العقلاء إلا المعاصي من هؤلاء الكفار نان إن السحر قد يؤثر على الذين حضروه لكنه لا يستطيع أن يؤثر على كل الناس. نان ممكن السحر يا سيدي نفرض أنه السحر، السحر يؤثر في بعض الناس إني لم حضرهم ولكن وسيلة غيب وسيولي اللي دا هل يؤثر فيها السحر؟ أي أنجك تجربة. سنسأل الركبان، الركبان أين تقبي أين القوافل إلا نسنتد ازدغى الضوض انتد بعد أيام. نسأل الركبان القادمين من السفر يلا هنسول اتشر نغب الشاء بدن في مخارج مكة أو ننينو إلا النان سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم بدن السجوما تزدك القفلت أسن القفل الضوضا يزد أول ركب يكتل قفلت توسد شان تعود محملة بالبضائع لكي تسلم غرص رحلة الشتاء والصيف رحلات ما بين مكة والشام وبين مكة واليمن لن دائما في رحلات أسن دون جماعته جماعة قافلة الطفنطن قبل غدات في مكة ننا سنم. هل رأيتم شيئا غريبا حدث لهذا القمر؟ خزر ميقنش ريسار دي جديد القمر برك ناس نم حدث له لهذا القمر؟ نعم في الليلة الفلانية ذكرنا سن الليلة أين الليلة ني وقعدي شق القمر ضد جرني ننس في الليلة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا. نخزر أموني كنت المغرب تعمري من نخزر شلك أنا نخزرت عند فآمن منهم من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أو المعجزة يتقع يا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشرك الخزرنت دواسي إلا على برا إلا القوافل إلا توسينتد خزرنا والحدث وجنا تزيرة زون مخزرني تصرنا جنم وهو أيها الإخوان وني نداء لنا جميعا بالتنخس يزداد إيماننا ويرسخ في قلوبنا أن عد نراقب السماء أن شمرت بجنة نغلو جنة يا ربي سبحانه وتعالى أن نحسب ديتران مش يسقى نقلو جنة تحسب ديتران ضجيت ساعات في عودة فرج التلفزيون تلك التلفزيون جنة ألي غلو جنة وحد ربي أتخزر بتات صارنا جنة جاموني مدة أتبي تخزر دي بالسيون أبدأ شنيش ربي لبعض المعجزات أبدأ شنيش ربي بعض الآيات أتخزر دي ترن تبقصن بعد شخزر تخزر دي قنيتري يبين بالسيدوى ويدولت بين لا يزوايا الشيشن ربي كذلك بعد الشهوب يترى دي زوام هذا زوا يطفع الشيخ زر كذا الشيشن ربي كذلك يقني غولاد أجنا قدم من شيت لك توحد ربي أجنا بدي السنايش ربي البعض أقل غلط زيري ياك تفوت واش قر قل تفوت تجمد قل غلط تفوت تجمد وإنما تزيري قل غرس أتخزر أشكال أما سنين زيرين تلك الأشكال عند بتا وديان وجبال وصحاري يخلق تنت ربي أين الكوكب أين القمر أين أول كوكب يوضاس بنادم يوضع ديس يوضع تغغى من بعدين يا نار باللي طامرتو والتلقي ديس أعمار لجديس الحياة لجديس عنصر الحياة يلا هنزوان كلب يجين كوكب وضيضا فذهبوا إلى المريخ المريخ بعد مدة طويلة من السفر خزرت تحدو ضيضا مانيلا المخص مغريالس مانيلا في الاكتشافات يوديس يبيد يوجين طيوات طاديس وإنما يجو الطريق تلا بش كدبيد غغانا دبي اكتشف أنه ممكن المريخ لديس الحياة بجزئيات من الماء خاطر الماء هو عصر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي ننموني لنبحتل يعاد جنة لديس أسرار ومعجزات وأشياء غريبة خوارق ماذا بك أيها المؤمن ضربي يمرانا أن نكون ممن إن ديس ربي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم إزمد عاد غرنق توجه إلى كشف أسرار السماء خزر السلطة وانج بالتدخ أردت أن تغوص أكثر وأكثر أتبد لسيدي ما تبد الكتب ما تبد وقرأ عزم أيني لن ورد في أسرار الكون أدخل عد من جهة الرهب تشتطف ثم يزداد إيمانك رساخا رسوخا وقوة شكتسن باللي لا إله إلا الله إلا أني خلق ربي سبحانه وتعالى. وهنا انشق القمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أديس العلم في زماننا هذا أديك شفيك الحقيقة ما هي هذه الحقيقة نتلسي قلنا الدكتور قرنس زغلول النجار هيئته هيئة إسلامية تبعها وهو دكتور في علم الجيولوجيا طبقات الأرض يعزم مع إيمانه وتقواه وورعه وشصر بجلالا ومهابة بين الناس يحكى إن زغلول النجار سولنت في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر هل فيها إعجاز قرآني علمي؟ إن يس نعم هذه الآية الكريمة تدسك القصة إن لك تحضر محاضرة في جامعة من الجامعات جامعة كارديف يعني موجودة في بريطانيا إن وسيلة حاضر ديني تسلى المحاضرة فيه خليط من المسلمين وغير المسلمين اللي تفسر سنمارو الناحية العلمية من طبقة الأرض والقمر وإلى غير ذلك إن ديني إجنشاب مسلم إن يا سيدي هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات لإعجاز العلم في القرآن فأجاب الدكتور لا لأن الإعجاز العلمي يفسره العلم أما المعجزات فلا يستطيع العلم أن يفسرها فالمعجزة أمر خارق للعادة فلا تستطيع السنن أن تفسرها وانشقاق القمر معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة والرسالة والمعجزة الحسية شهادة صدق على من رآها ولولا ورودها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله ما كان علينا نحن مسلمي هذا العصر أن نؤمن بها، ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، وإن الله تعالى قادر على كل شيء. انتين ناموني إنا توني لكت المعجزات تقريب تكلبت أو كلبا نفهم العلم الزدغولي واد باش كتأنس تلسس انشق القمر. إنا بعد مدة بعد مدة انت يحكى قصة انشق القمر الناس انتو قاعموني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من كفار قريش تحققوا المعجزة، ولكن الدكتور إن بعد أن أتممت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني مسلم بريطاني عرف بنفسه بعد إن يا سيدي هل تسمح لي بإضافة؟ أكمل إضافة يولي لك تسول بارك الله فيك. قال لو تفضل إن ونيل السوال قبل غادية في الإسلام، إن وأنا أبحث في الأديان ما أنت الدين لاني صح، إن بحتغ في اليهودية بحتغ في النصرانية بحتغ في البوذية بحتغ في الإسلام بحتغ باش كتخزر الحق الصواب مني لا. إن وأنا أبحث عن الأديان أهداني أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، بما ننشئ الفهم العربية أنا إنجليزي حفظ غلمضة إنجليزية إقرمي المسلمين يشيد كتاب القرآن ثمان ترجمة لمعاني القرآن الكريم. النبي كثير بدأ عزمخت شكرته بدأ عزم أو اختلت الدرت إن أرزم الكتاب باش كتطلع إن أول صورة أطلع عليها صورة القمر سورة تمزور غير زماموني صورة القمر، وقرأت اقتربت الساعة وانشق القمر استانجليزي تعني لي فهم إنما عيمنس هل يعقل هذا الكلام؟ يريد تشق في الزنا؟ هل يمكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم؟ هذا يشق بعد ذلك الول وأي قوة تستطيع فعل هذا؟ إنا أرجز إنا فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة جغمونية جنص وني لشيس قاع ولي ممكن يور دي التوزن في زن طب قال كتاب السرسخت إنا لك بحتة دي ملك بحتة لغطالعة لغطالعة إنا قنوس قيمة سد التلفزيون لك تبع قل برنامج قدر الأخبار يزد قل برنامج علمي حوار الحوار مع من يو إجن مذيع اتجه الحوار مع أحد رواد الفضاء الأمريكيين مع ثلاثة معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين لن سول نيمارو حوار إن أول مذيع عاد أول مذيع أو المنشط مش تسمى يبدأ يمارو يتعتب أو العلماء يتعتبت بتسنينا يعاتبهم على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء في الوقت الذي تمتلئ فيه الأرض بمشكلة الجوع والفقر والمرض والتخلف، وكان يقول لو أن هذا المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع. يبدأ يسول قاسم الرجال ولكن تخدم الصواريخ للمركبات الفضائية مش كتزمغ الوزغر اين المليتني على بالكم ملايير وملايير دولارات خطيد الملايين ملايير وملايير دولارات تنفق اني سكون ويتليو ويتليو زم توزع الفقراء المساكين تبني مسيس تدار تبني مسيس المستشفيات وجي اغانيف لكان اجدى وانفع. يبدأ يمارو السول يدافع عن وجهة نظرهم ويقولون بعد في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحلات الفضاء كلفة فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. بدل السول نيمارو ثلاثة الفضائيين نن أذكر أول رحلة الفضاء تسكلف سنة كل مبلغ دازعلو يزقع المذيع البريطاني أي سفاه هذا يعني هذا طيش هذا حمق 100,000,000,000 دولار مش كتزوى غير أتوطئ إنوال وهم 100,000,000,000 دولار لكي تضع العالم الأمريكي على سطح القمر غير مش كتسلسل الإعلام الأمريكان فسخ القمر واش قال لك نوض 100 ألف مليون دولار ننا سلاح سلتا ولي مر غلد السات ننا سونتا لا لم يكن الهدف وضع العلم الأمريكي فوق سطح القمر كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد ننس نشنو اللي لكنا نضيع يتلي وموني ولكننا ندرس تركيبة القمر يور سبت اللي تكون طبقات نافقة الحقيقة أبريد النقل كان بحت نفوق الحقيقة ألو كان ندفع أن نصرف ديس وجار وين ينصرف في مارو باش كان نقنع مد نسوي حقيقته ربما وغن تصدق ولا تقنحت فقال لهم ما هذه الحقيقة بتد الحقيقة توفيم قالوا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه إن القمر سيتندرس نفيت نفديس يقن يقوغل ما أنا قد سبتت سيوجنا آلة داي آلة داي يعني دقن دقت ديس البعض أنا ضغنا موني تبين دقن حد يبنى دابنا يقنش لأماس جيج أنا قنو معرو أماس قالوا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه فاستشرنا سلدة واحدة الله أكبر أندول بالصيغة الدفر هذا المذيع يقيم دحار هذا الإنفاق الباهظ من الأموال والدولارات ملايين وملايين وملايين وملايين فغير باش كتستسم العالم الأمريكي القمر ننس لا لكن نبحث نشنين تركيبة القمر نفديسك الحقيقة المغربة أكون ننفق ديس وجار وين ننفق باش كتنحقق تنبيني مدن لك دروس أكون أغنصدقا أكون أغنفهما كنا غنامنا الناس ما هذه الحقيقة إننا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه ديس أنا قد سبتت الحزام قد سبتت من إذا غلطت يدقى حد يبنى دابنا يقل نشرا سوبدا غلوان ما سخل وقدا أم من تسغدرت حزام فاستشرنا علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا الناس نبت هموني ما تفسير وهذا الحزام جاوب الناس لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم والعزيم القرآن والسنس المعجز السيدة محمد صلى الله عليه وسلم ننس لحال تقت سدي وقع عموني بتغى ونيورو اشقيا يقنو سقواس يعود يدو الغلب بعضه وهو موجود وهناك صورت لديك صورت تسول الموضوع اتخزر من القمر دي سيكت زيكت عموني طولا سبتت وند الدليل على ان القمر قد انشق حقا خدت السحر من شنن سحرنا محمد انشق ثم التحم يدول غل بعضه ادولني غل بعضه ربي سبحانه وتعالى كولا تدا كولا السق دلسق كل شرية يدول غل وشنس بالصح يبين داين لطراس اني كنت العملية جراحية يجيك لحد عملية جراحية تبين لطراس نفس الشيء توجس عملية جراحية القمر يزوط طرف غلدة طرف غلدة يدول غل بعضه او انشاب المسلم قال لي تسلى الى ريحة التلفزيون نتا ودي صديق داولس او هؤلاء الثلاثة الرواد او علماء الفضاء او الفضاء هؤلاء العلماء الامريكيون ودي صديق دا يقفز الكرسيس او نشابه صدقوا لي سليمة اللي حكى في ما صدقوا لي سليم ان فقفزت من الكرسي الذي اجلس عليه وقلت أتصنت قربي أديني معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. يسخر الله تعالى الأمريكان لإنفاق أكثر من 100,000,000,000 دولار لإثباتها للمسلمين. لا بد أن يكون هذا الدين حقا. إن ربي سبحانه وتعالى كنت معجز صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 عام، قبل 14 إمارة، قبل 15 قرن، عفوا 14 قرن، 15 قرن تقع الدس الأمريكان أدنفقا 100,000,000,000 دولار باش كتزوانال تزيري أدك تشفن يمارو بالليل يقع لي سجل انشقاق بكري يقع لي انشقاق ألو كان دخ طبعا اللي قاري مروني صغيري دا عندك شي طبيعي ألو كان دخ دبحتن أدبحتن باش كتدبين بالدقيقة وبالثانية من المي وقع عون الانشقاق أدجم دبين خاطر كلش ياك على بالكم شجرة وني لنسنت علماء لنسنت طلبة في الجذوع جم زدايت مجام الشجرة الدبيل منشرة دي انشرة ماسس ادي حسب تدورين ومس سيس الدبيل عمر نين شجرة طني الدبيل عمر منشت عمر 100 عام 20 تزدايت مثلا وسيدة في اللحظة ليس سن سين يكرشاش لا يسن باللي توني من شط عمر لا يحس بمارو خاطر كل اسبوس اللي يتجدر كل اسبوس اللي يتجدر ادي يحس بمارو التقريب وجي مستبعد الزونغ القمر ادر شبن دي سيقن نشرا ان سونداج ادبيني مارو ادسن باللي اول الالتحام هذا الانشقاق وقع في يوم كذا على الساعة كذا على الدقيقة كذا من عام كذا اسنكم من الجنين بإشارة من محمد صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش انظرون فقال بعضهم لبعض سحرنا محمد. إن غون الشاب المسلم سين والو فعدت إلى المصحف زويغ الكتاب القرآن مباشرة دولغ إلى سورة القمر عزمت وكانت مدخلي لقبول الإسلام دينا فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان هذا سبب في إسلام هذا الشاب، دخل الإسلام عن اقتناع. وهناك قصص كثيرة حكت مجرته إجن من علماء الفضاء ومن علماء الجيولوجيا كيف إن تسلق بالقرآن لديس ديس عجائب وغرائب. إن من يغضزوه إن لازوه للسعودية خطر هو مهبط الوحي والكعبة لديني أتسول العلماء يجب يتسول إن أنا أسمغ ميمي شاشوش القرآن تفسير القرآن ترجمة القرآن عزمت يبدأ يعزم إن يقنوي ول. بعد أن قدمت إلى هنا وجدت أن في القرآن حقائق علمية كثيرة والكون وما يحويه من كل شيء مشروح ومفسر في القرآن من أعلى نقطة في هذا الوجود حتى إن كل شيء فيه أصبح مفهوما. وإني أعلن إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن تتن في الإسلام تتن عن اقتناع. يا ترى هذا الاقتناع إلى غرنان شنين لكنا مؤمنون حقا لكن ديم مسلما نعتز بالدين بالإسلام وبالقرآن وبالسنة لكن غبريدنا ربي نومن أما يساند الإسلام عن تقليد ما وراث وراثي ما ين إلا إن شاء الله خاطي من سلموني نسليني نو إلا يومن مصحق حد مي ومن سون ليمانو أسون طريقته ما عاش يا تحرج يا الترقيتي تابت على مبدئه أدي عادي قرت صرتص عندين إنه إلان أدفغن أدزواني مارو يدعون إخوانهم قد عن العلماء دونين إنه دل يعمع سدي جس أدي جمع اسم محاورات أتندر لوبي. إذن هذه القصة قصة شق القمر هي من أكبر المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. مضى زمن طلب المعجزات. ولدي قيم من يجين للرسول صلى الله عليه وسلم السب والشتم واللعن والأذى، طلب المعجزات. أتعبد ضرب الناس قوسا نعبد، أتعبد الآلهة الناس قوسا نعبد ربك. قع قع قع يرقين الرسول صلى الله عليه وسلم يقين حدي لن ثابت على مبدئه، فيتحولون إلى شيء آخر. أين بدأ يغاضي تنموني يغاضي تن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو بحلو لسانه ودمثة أخلاقه ومعاشرته الطيبة، فعمدوا إلى ماذا؟ إلى المقاطعة. حرمة زواناسي عميس أبي طالب ناس شتش دمسني واتش العائلة تنوم لكن غنج حرمة غفوم أولا ونسغفهم ولتسغم غفنا ونزوج صغرهم ولتزوج مصغرنا وانتش وانتش ونتمليقي معهم ونتمليقي معانا ونتسلم غفنا ونتسلم مغفنا وزيد بالزيادة للشاقي من مكة إلى الشعب ضب عن طريق الشعب شعبت كلينتون ديس ضعفاء قبيلة بنو هاشم وقبيلة بن المطلب إن إنه زوان أبو طالب بالرسول صلى الله عليه وسلم خديجة المستضعفون يعني تقبلينه قد عنت كلينتون ديني جناس حراس ونقبل جنسجهم أسنياوي اللي حبتني من دي ونقبل جنسجهم أسنياوي تسجيفت ومام قيم المدة صلى الله عليه وسلم نتد عميس خديجة دوسيلة معز ديني الديلي إنان كانت تسمع أصوات بكاء الأطفال من بعيد تغرت الصلاصات حتى أكلوا أوراق الشجر يعني يقتحريما يقن تطويق غريب الديلي يقن بس يحن لغرس خالتيس تقربس بس الجيت خديجة تتجوني أدي صموني ضد جهد سلس الدبي طالمت أسيني وخدم أتي جديس يمندي جديس نعمة جديس أيني لا يتوش أجي جورا دي جورا دي جورا دي ويخدم صموني أدير قاع عسس السجوم سمعنا غادي قضع أسيني وخدم يود السلهي قاع عساس سيب دا سيطلم تطوطة مع ورير سيبه صد زوان هذا زوال وني أسيني بتات الليل بتات العائل تجب تخدمت ممكن أسو شق نشرف ستي السلهموني أتي السلهموني أتقضى عين طلمتني مع أولي أتيبو تموني أتزوط سبك تتوطع أتزوطول لمسلمن المصلعفين أتزونين لمونتني اقتلمتت اتفقني مشركا بشك أدارينك تصحفت أدارين الاتفاق هذه الصحيفة المشؤومة الملعونة ورينديس أينين لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلون في بيوتهم ولا يكلمونهم ولا يقبلون منهم صلحا أبدا حتى الصلح والسعد ولا تأخذهم بهم رعفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل لكن بتنا ناس أغت محمد أنغت أنف اتفقا فواموني أرينا وانتكر ضايوان صحفتو فعلقوها في جوف الكعبة في المكان أشرف مكان جوف الكعبة علق انتريس بشكت عادي يعني دي أسوشن الشرعية سمى عبارته أسوشن الشرعية بمعنى دي قنشري لن دي الحق دي الوجب يريد تقن يريد تيقن يبين دمانا يويسم السياء يوضص الخبرين الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر يفسس يسغلو جنة فشلت يمينه وني يسقط فوس وني تريد فوس يريد طموني يسقط فوس أو بعض أصابعه كما تقول الروايات قيم ديني في الشعب مدة قاع يمسل من ذا الكفار من بني هاشم وبين المطالب خطي يمسل من المهم تنزار ايقن برك يفق سوى الماس أين أبو لهب ونيت زعمة عميس والحرش انتو لا تنزر تحرام يعني ناس نوالو شركة معاو قطعنا سن المون تمن شينا من عند التجار يتسن تساس اللي بعدنا ناسن ألا عاد قد عم مع الشعب الني وهاد قد عم مع الشعب الني من التجار أمواله مصادرة لكن غو النبي يتلينهم ضيقوا عليهم ساعاتي قنا ديرون أدفق نسيس أدي زوال السوق باش كدي سخ أدي سخ إن شاء الله غالب أدي كري دي كري ديرون أزوال غد السوق من أنت من بني هاشم أدي جمون أدي يوم عسب 60 ريال أسيني أريد بعض طميرات مثلا تيني التنز طميرات طميرات 10 نيني ونما غيني لن طميرات أدي قل غرس نسن باللي مثلا نقل مثلا نسن باللي 10 طميرات 5000 فرنك مثلا نما 2000 فرنك أسيني جم كم تريد بضع طميرات مليون ها السين جنة هذه جمع درقة لا أملك ارحل لا رأفة ولا شفقة مدة يقيم مدة من يتفق الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق في الأشهر الحرم ملمي في موسم الحج موسم الحج تعدى مفتوح أدفق الرسول صلى الله عليه وسلم أدفقني مسلما أدزواني مارو يدعو ويدعو تغادي قدى الموسم لنفاق نسيسني لو كانت أفنت نغل أدي دول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب مدة بعد 3 سنوات ماذا يقع هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.